لقد أنلتك أذنا غير واعية

وإن سبقنا موتى

حبيب الله. Thank you.

ماشية الخالق الباري. عادت الآدمي يا رب يا رب غبت شعوب من ملية واستيقظت أمم من رقدة العزمي يا رب غبت شعوب من ملية واستيقظت أمم Oh.